القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي: من النادر قيام امرأة صحفية بتغطية الحروب. لم يعترض رؤسائك وقت تغطيتك حرب جنوب السودان عام 98 وأيضا الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 على قيامك بهذه التغطيات الصعبة التي في الغالب لا يقوم بها إلا رجل؟ هو مش رؤسائي، رؤسائي كانت رئيستي الأستاذة العظيمة سناء البيسي، وفي 2006 كانت الأستاذة أفكار الفردلي. أنا مش هقدر أقول إن هم اعترضوا، هم شجعوني. الاعتراض كان من جانبين، جانب الأول طبعا أسرتي إخواتي كانوا موجودين ساعتها، فطبعا كانوا مستغربين إن أنا هروح أعمل ده، لأن كنت زي ما أنت بتقولي كنت المصرية الوحيدة والعربية الوحيدة اللي رحت جنوب السودان ساعتها. والاعتراض كان المصور الصحفي اللي معايا الله يرحمه زميلي والأخ العزيز محمد حجازي، لما روحنا وإحنا المخيمات وبعدين كنت طالعة الخط الفرونت لاين يعني، وفوجئت راح يكلم عن طريق الأمم المتحدة الستلايت إخواتي يقول لهم امنعوها الحوا مصرة تطلع فرانت لاين وهي هتموت نفسها. وساعتها الله يرحمه ويحسن إليه يعني قلت له بص انا معايا كاميرتي الخاصه، عايز تقعد انت في المخيم وهروح انا هروح، عايز يجي معايا تعالى. ورحنا ورجعنا والحمد لله، وانت هنا قدامك اهو زي الفل. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي: وصفت عصر الرئيس السيسي بالعصر الذهبي والمنصف للمرأة، واتفقت مع الدعوة للحاجة إلى تعديل تشريعي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فما ملامح ذلك التشريع من وجهة نظرك؟ محدش يقدر ينكر أن حقبة الرئيس السيسي حتى الآن هي أزهى فترة لحقوق المرأة، وده إنصافا وحقا، لأنه أنا يمكن ليه عبارة مهمة قوي دايما أقولها: أنت قوي بمقدار قوة الحلقة الأضعف، والمرأة في مجتمعاتنا هي الحلقة الأضعف. أما بالنسبة للتشريع فطبعا نحن ننتظر ثورة تشريعية في قانون الأسرة والأحوال الشخصية الحالي، لأنه هو قانون من حوالي 100 سنة 1921 أو 22 خلق وفصل على مقاس سيدات ورجال هذا الزمان اللي هم كانوا بيقتربوا من شكل ونموذج في السيد والست أمينة أو الجيل المرأة اللي لها احتياجات ورجل له احتياجات مختلفة، لكن لابد من إعادة النظر بشكل كان في قانون منصف. والحقيقة في عدد من الدول العربية عملت ده وطورت. الأستاذة أمل فوزي، اعترضتي على العنف ضد الزوجات ودعوتي في إحدى مقالاتك لتطبيق برامج رعاية للزوجات المقهورات، فما أهم ملامح تلك البرامج؟ أولا من الأول خالص لازم يبقى فيه تربية سليمة للأجيال على فكرة منع العنف، ويبقى فيه قنوات واضحة للإفصاح بالنسبة للمرأة بدون خوف، ويبقى فيه حماية وفيه دعم مجتمعي. أصبح على مؤسسات الدولة يعني بشكل عام أن تكون متدخلة بشكل أساسي لحل هذه الأزمات. ما نعتبروش إنه هو حاجة فضيحة لابد أن احنا نداري عليها، لأ، لابد أن نعلم المرأة أن تفصح، ولابد أن ندرب وأن نعلم الأولاد الصغيرين من صغرهم أن العنف ده مجرم. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، اعترضت على دور الإعلام في مناقشة قضايا المرأة وصرحت أنه ما يزال يناقشها على استحياء، فهل ما زلت متمسكة برأيك أم تغير موقفك؟ لا، لا يزال زي ما هو الحقيقة. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، طوال مشوارك الصحفي هل هناك مقال نشر ثم بعد ذلك ندمت واعترضت عليه ولكن بعد فوات الأوان؟ لا، هو في مقالات كتير بعد ما كتبتها ما نشرتهاش لكن لحقت قبل أن تنشر كتير. لا، هي مش مرة، مرات. وفي مقالات كتيرة تانية كتبتها وبعد ما كتبتها فضيت الشحنة اللي جوايا زي ما بيقولوا، وبعدين لقيت أنه مش من المناسب أنها تنشر فمحتفظة بيها. في ظل وجود وسائل الاتصال المتنوعة والتكنولوجيا الحديثة، تتفقي أم تعترضي؟ الصحافة الإلكترونية تقصي الصحافة الورقية. هي اوريدي هي فعلا اقصد جزء كبير من الصحافه الورقيه، وانا بقول ان المهنه تبقى والادوات تتغير، ولكن الاداء ان تغيرت هذا لا يغير في المهنه في شيء. الكاتبه الصحفيه الاستاذه امل فوزي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على كرسي الاعتراض. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وكل سنه وانت طيب. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.